بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. حياكم الله يا أخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل يجعله لقاء طيبا مباركا. لأن الدرس اليوم يتعلق بكتاب أو باب الجمعة، وفيه بعض الطول، ودنا نخلصه هذا اليوم، فلن نراجع شيئا مما مضى، لكن سنسأل فقط عن اسم الباب الأخير الذي قرأناه. ما هو؟ صلاة الخوف. صلاة الخوف. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم، ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها في... بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب صلاة الجمعة. الباب تقدم الكلام عليه مرارا، والصلاة تقدم التعريف بها، والجمعة تضبط بضم الميم وسكونها، فيقال الجمعة وهو أشهر وأفصح، والجمعة. والجمعة هو اليوم المعروف، وهو يوم فاضل عظيم، قد ورد فيه وفي فضله نصوص كثيرة. ذكر العلماء رحمنا الله وإياهم له خصائص كثيرة، فتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد على خصائص الجمعة، فذكر ليوم الجمعة 33 خاصية أو خاصة. وأخذها الحافظ السيوطي رحمه الله، وأضاف إليها ضعفيها في كتاب سماه اللمعة في خصائص الجمعة، ذكر فيه 101 خاصية للجمعة. وذكر الأدلة عليها، لكن بعضها فيه أحاديث ضعيفة لا تثبت، وكثير منها فيها أحاديث صحيحة أو نصوص صحيحة تدل عليه. فمن خصائص هذا اليوم أنه أفضل أيام الأسبوع، قد ثبت الحديث بهذا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن المشروع أن يعظم المسلم ما عظم الله عز وجل، فينبغي تعظيم هذا اليوم لأن الله جل وعلا عظمه. ومن تعظيم هذا اليوم أن الله خصه بخصائص، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ساعة الجمعة، فهذا اليوم له خصائص كثيرة تدل على عظمه في شريعة الإسلام. قد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر وتعظيم ما عظم الله من التقوى، ولذلك لا ينبغي الاستهانة بهذا اليوم. ومن تعظيم اليوم الحرص على صلاة الجمعة، والحرص على التبكير لها، والحرص على التزين والتجمل لها، والحرص على حضور الخطبة، والحرص على الإنصات لها والاستماع لها، إلى غير ذلك مما جاءت به الأخبار. وقد كان السلف يعظمون يوم الجمعة كثيرا، حتى ذكر عنهم فيه أشياء غريبة. فنقل عن بعضهم أنه كان يبيت ليلة الجمعة في المسجد، وذكر عن بعضهم أنهم كانوا يأتون إلى الجوامع من السحر ولا يخرجون منها، وذكر عن السلف أنهم كانوا إذا خرجوا من مساجدهم ذهبوا مباشرة إلى الجامع، لأنه في السابق لم يكن هناك جامع في البلد إلا واحد. حتى كبرت المدن فكثرت الجوامع، والمقصود أنه ينبغي تعظيم هذا اليوم وتعظيمه بطاعة الله عز وجل، وليس من تعظيمه أن يخص بالصيام ولا أن يخص بالقيام، فهذا ليس من تعظيمه، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إنما يعظم بما عظمه الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس اليوم تهاونوا بيوم الجمعة، فأصبحوا لا يأتون إلى المساجد إلا بعد شروع الإمام في الخطبة، وبعضهم لا يأتي إلا في الخطبة الثانية، وبعضهم لا يأتي إلا مع إقامة الصلاة، وبعضهم تفوته الركعة الأولى، وبعضهم تفوته الركعتان، وبعضهم تفوته الصلاة كلها. وهذا لا شك من الحرمان العظيم ومن استهانة العظيمة بشعائر الله عز وجل. يسهرون في الاستراحات، وبعضهم يلعب كورة بعد الفجر، ثم يأتي إلى البيت وينام ولا يصحى إلا بعد صلاة الجمعة، وإن صحى للجمعة فإنه يأتي إليها متكاشلا كأنه يقول: يا ليتها لم تشرع. ثم إذا شرع الخطيب في الخطبة كبس على شماغه ونام. هذا كله من الخطأ العظيم الحقيقة. ولذلك يجتهد طالب العلم والداعي في نفسه ومع الناس أن ينبه على تعظيم هذا اليوم والحرص عليه. يوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة، يسمى يوم العروبة. واختلف الناس هل التسمية بيوم الجمعة يوم تسمية إسلامية، أو هي تسمية جاهلية عربية قبل الإسلام. والصحيح والذي عليه الجمهور أن هذه التسمية جاهلية ليست إسلامية، يعني معروفة عند العرب في الجاهلية. وكان اسمه القديم يوم العروبة، كان اسمه القديم يوم العروبة، ثم تغيرت أسماء الأيام كلها. فكانت الأسماء عند العرب يسمونها ابتداء من يوم الأحد أول، ثم أهون، ثم جبار، ثم دبار، ثم مؤنس، ثم عروبة، ثم شيار. شيار هذا يوم السبت، وأول هو يوم الأحد. العروبة من ضمن هذه التسمية القديمة، ثم سميت بالأسماء المعروفة إلى يومنا هذا، فسمي الجمعة بهذا اليوم. الذين قالوا إنه يوم إسلامي قالوا إنه سمي لاجتماع الناس في صلاة الجمعة، لكن الجمهور يقولون لا، هذا مو بيوم إسلامي التسمية يعني. فيكون سمي يوم الجمعة إما لأن الله عز وجل جمع فيه خلق آدم، وهذا وإن قال الحافظ بن حجر فتح الباري إنه أقرب شيء، إلا إنه مشكل، لأن كون آدم خلق يوم الجمعة هذا إنما عرف بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعرفه أهل الجاهلية؟ فيه نظر، بل فيه بعد. ولعل من أقرب ما يقال إن هذه التسمية بيوم الجمعة أن قصي، بل إن كعب بن لؤي، وقيل قصي بن كلاب، والأشهر أنه كعب بن لؤي جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع الناس في هذا اليوم ويتكلم فيهم في دار الندوة ويخطبهم، فسمي بيوم الجمعة للاجتماع في دار الندوة والتحدث إليهم ومخاطبتهم. هذا من أقرب ما قيل، ولا يترتب عليه كبير شيء، لكن النفس تتوق أحيانا إلى معرفة العلل والأسباب، فإذا عرفت فهو حسن، وإلا لا يترتب عليها شيء. وكان بعض الأساتذة كل ما نسأله عن سبب التسمية يقول الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل. هذا كلام غير صحيح يعني، لأن كثير من الأسماء معللة بأسباب. ومن قرأ معجم البلدان لياقوت الحموي في أسماء البلدان وجد أنه يعلل كثيرا منها، سميت بكذا لكذا، سمي بكذا لكذا. وكذلك ابن دريد في كتاب الاشتقاق علل عامة الأسماء عند العرب وذكر أسبابها. فالأسماء معللة، لكن قد نعرف وقد لا نعرف، قد يبلغنا وقد لا يبلغنا الخبر. نعم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، يعني أن شروط وجوب صلاة الجمعة هي شروط وجوب صلاة الفرض. والمقصود والله أعلم صلاة الجماعة، فتجب على كل مسلم عاقل ذكر حر مستوطن ببناء. وهذه تختلف، هذه شرط الاستيطان، هذا لا يخص الصلاة المفروضة لكنه خاص بالجمعة، سيأتي له البيان إن شاء الله. كما إنها لا تجب على المسافر كما سيأتي أيضا. ثم زاد أيضا قال: بينه وبينها فرسخ فما دون. الفرسخ ثلاثة أميال كما تقدم الكلام عليه في القصر. والمراد هنا من كان خارج حدود المدينة. فالفقهاء يقسمون الناس إلى داخل البلدة وخارج البلدة، أو داخل المدينة وخارج المدينة، ويقولون من كان داخل المدينة لزمته صلاة الجمعة قرب أو بعد، لا يحدد بحد، سمع النداء أو لم يسمع النداء، وذلك لأن الجماعة في المسجد بالنسبة للجمعة شرط صحة، ليست مثل صلاة الجماعة للفروض الأخرى. يعني الإنسان إذا لم يصلي الظهر صلى في بيته وصحت، إذا لم يصلي العصر مع الجماعة أو في المسجد صلى في بيته وصحت، لكن إذا لم يصلي مع الجماعة صلاة الجمعة هل تصح أن يصليها في البيت؟ لا تصح. طيب هل يصح أن يصلونها جماعة في البيت؟ كذلك لا يصح، فلا بد أن يسعى لها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله لزمته الجمعة يعني أنها وجبت عليه، والوجوب هنا وجوب عيني بإجماع العلماء، فصلاة الجمعة فرض عين باتفاق العلماء، نقل الإجماع جماعات من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وغيره. وقد غلط بعض الفقهاء، غلط بعض فقهاء الشافعية، فنسب إلى الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط بين، قد أنكره علماء الشافعية قاطبة، وقالوا لا يحل أن يحكى هذا القول عن الشافعي، فهذا القول خطأ، وسببه فهم خاطئ لبعض كلام الإمام الشافعي. قد نبه علماء الشافعي على هذا، ونقل النووي في المجموع إنكار علماء الشافعية لهذا القول، ولذلك لا يصح الخلاف في هذه المسألة، بل المسألة مجمع عليها وأنها فرض عين لا شك في هذا، بدلالة الآية الكريمة والأحاديث الكثيرة التي تأمر بصلاة الجمعة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. هذا يدلك على أن أمرها شديد، وأن ترك الجمعة ليس كترك بقية الصلوات بل هو أشد، لذلك يجب الحذر على هؤلاء الشباب الذين يفرطون في صلاة الجمعة، بل للأسف بعض من هم من كبار السن يفرطون في صلاة الجمعة وينامون عنها، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: إن كان مستوطنا ببناء، المستوطن يعني المقيم إقامة دائمة، اتخذ هذا الموضع وطنا، وقوله ببناء يعني بناء معتاد، قيل لا بد أن يكون هذا البناء يعني معتادا بالآجر أو نحوه أو بالطين واللبن، وقيل يكفي أن يكون بناء بأي شيء ولو كان بالخشب وغيره. والحق أنه ذكر البناء ليس بشرط البناء، بل لو أقام في عشش أو في خيم إقامة دائمة، قد يكون هناك فقراء لا يتنقلون، لأن عكس المستوطن إما المسافر أو الذي يقيم إقامة ثم ينتقل يتتبع الكلى مثل أهل البادية، والآن قل هؤلاء لكنهم قديما كانوا كثر، تجد أهل البوادي يتتبعون مواضع الرعي يبقون في هذا الموضع شهر شهرين وثلاث ثم ينتقلون يبحثون عن الكلى لدوابهم وعن الماء لدوابهم ولأنفسهم. وهذا في زماننا لا يزال يوجد لكن قليل جدا في أكثر الدول، انتهى هذا، لكن يوجد على قلة. فهؤلاء لا تلزمهم صلاة جمعة ولا تصح منهم صلاة جمعة، لكن لو استقر قوم ببيوت شعر أو عشش من خشب أو من صنادق أو من اللي يسمونه عندنا الآن شنكو أو بلكاش، ما أدري وش عربيتها العبارات هذه، ها؟ براكس بعد، إيه البراكس هذا، أو بأي شيء، ولكنهم مستقرون لا يضعنون صيفا ولا شتاء، عندهم أميرهم وعندهم قاضيهم وعندهم مسجدهم وعندهم يعني عندهم استقرار، فهؤلاء تلزمهم صلاة الجماعة وتصح منهم إذا صلوها. فنوع البناء الحقيقة ليس بشرط أن يكون هناك نوع معين من البناء، المراد الاستقرار. وهذا مذهب عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، أنها لا تلزم إلا من هو مستقر ببناء ويسمى المستوطن، وهو الذي اتخذ هذا الموضع وطنا له، وهذا مذهب جماعة عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم، يخالف في هذا الظاهرية وقلة من السلف، لكن عامة العلماء وعليه المذاهب الفقهية كلها، بل بالغ الحنفية فقالوا لا تكون في القرى يعني المدن الصغيرة تسمى قرية، وإنما تكون في الأمصار الجامعة يعني البلدان الكبيرة، وأين اضطربوا اضطرابا كبيرا في تحديد ماهية المصر الجامع، ذكروا عندهم فيها يمكن أكثر من 7 أو 8 وقد تصل 10 أقوال، مما يدل على ضعف هذا القول أنه ليس بمحدد وليس هناك نص. منهم يقول العرف كما نقل عن سفيان وهو ممن يقول بهذا القول، ومنهم من حدده بمن يسكنه 10,000 وإلى غير ذلك ما لا حاجة لنا بذكره، لكن هذا أكبر من أن يكون مستوطنا بوطن أيا ما كان، بل لا بد أن يكون هذا الوطن يقولون إيش مصرا جامعا. ويروى عن بعض السلف، يروى عن علي رضي الله عنه وعن غيره، لكن عامة العلماء يرون أنها تصح في القرى. طيب، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمعة بجوافة في البحرين، وهي قرية لعبد قيس، قرية، فهذا يدل على صحة إيش الجمعة في القرى، يدل على صحة الجمعة في القرى، ويدل على عدم صحتها في البوادي، يعني كان معلوم أن البوادي من أهل المدينة القريبة من المدينة كانوا قد أسلموا وما كانت تقام فيهم الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، وكونها أول جمعة جمعت عند عبد القيس هذا يدل على أنها لم تكن قد جمعت قبل ذلك في شيء من القرى ولا في غيرها من البوادي. طيب، وقوله بينها وبينها فرسخ، ذكرنا لكم قبل قليل أنه إذا كان داخل حدود المدينة لا يحدد بالفرسخ، لكن إذا كان خارج حدود المدينة، شخص يسكن في بيت برا حدود المدينة خارج عن حدود البنيان، أو عنده خيمة خارج حدود المدينة، أو عنده عشة خارج حدود المدينة، أو عنده صندقة عايش فيها خارج حدود المدينة، فإن كان قريبا من المدينة لزمه الدخول إليها. اختلف السلف والعلماء في هذا الحد، لكن المشهور هو هذا الكلام، هذا مذهب الحنابلة ومذهب كثيرين من أهل العلم، لكن بعضهم يحدد بالفرسخ وبعضهم يحدد بسماع النداء. والحنابلة يقولون النداء والفرسخ واحد، لأن النداء يعني الأذان يسمع من فرسخ، هكذا قالوا. المقصود هذا مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. المقصود أنه إذا كان قريبا في حدود الفرسخ اللي 3 أميال، اللي قرابة 5 كيلو متر تقريبا، فهذا يدخل إلى المدينة، يدخل إلى المدينة فيصلي مع أهل المدينة. وإن كان أبعد من هذا، يعني عند بيت 10 كيلو 20 كيلو من المدينة، قالوا هذا لا تلزمه صلاة الجمعة، وله أن يصلي الظهر في قريته أو في بيته أو مع جماعته إذا كانوا لا يصلون الجمعة. وسيأتي شروط إقامة الجمعة ما هي بعد قليل إن شاء الله. ثم استثنى من لا تلزمهم الجمعة، قال إلا المرأة. المرأة باتفاق العلماء لا تلزمها لا الجمعة ولا الجماعة، وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد أنها قال، وعند أبي داود والترمذي وغيرهم، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا، ولا جمعة علينا. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب إلا على المرأة والصبي والعبد والمريض، فهذا يدل على أن المرأة معذورة. وهكذا العبد، قالوا إلا أن يأذن له سيده. طبعا الآن ما في عبيد، فما نأخذ مجال واسع. طبعا يوجد عبيد في موريتانيا، وقد يوجد في بعض مناطق أفريقيا، لكن على الأقل عندنا هنا وفي أكثر حواضر الدنيا لا يوجد فيها العبيد. قال والمسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، وقد كان يسافر كثيرا ويتضمن سفره يوم جمعة، وما كان يقيم صلاة الجمعة في أصحابه رضي الله عنه. ومن أشهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم جمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، بل صلى ظهرا وجمع إليها العصر. ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية. قال والمعذور، المعذور أيضا لا تلزمه صلاة الجمعة بأي عذر كان. وأعذار حضور الجمعة والجماعة عادة تذكر في حكم صلاة الجماعة بعدها، وأظن مر علينا شيء من هذا قبل. فمن الأعذار الخوف والمرض. فالمقصود أن أي عذر من الأعذار يمنع من حضور الصلاة، صلاة الجماعة، فإنه أيضا يمنع من حضور صلاة الجمعة. فالمرض إذا كان مقعدا أو فيه مشقة، تكلمنا عن المرض الذي يترخص فيه لما ذكرنا حكم صلاة المريض، فلا نعيد الكلام على هذا. وهكذا الخوف، لو خاف على نفسه أو خاف على أهله أو خاف على ماله أو خاف على مريض عنده أن يهلك أو خاف على أي شيء يعني مما يخاف عليه عادة، فيعذر عن حضور صلاة الجمعة، سواء خاف من أشخاص أن يؤذوه أو خاف من حيوان إذا كان في مقطعة مثلا، أو خاف من لصوص، أو خاف لأي سبب من أسباب الخوف الحقيقية، فهو معذور عن حضور صلاة الجمعة. ومن الخوف أيضا الخوف بسبب الأسباب التي تسمى اليوم بالأسباب الطبيعية، والمقصود بها الأسباب التي يخلقها الله عز وجل، فقد يتضرر بها الناس كالريح الشديدة والغبار الشديد والمطر الشديد وما أشبه ذلك. فلو حصل مثل هذا والإنسان يتضرر بالذهاب فإنه لا يذهب وتسقط عنه الجمعة ويصليها في بيته ظهرا، فإن كانوا جماعة لزمهم أن يصلوها جماعة، يصلونها ظهرا جماعة، وإن كان واحدا صلاها منفردا 4 ركعات صلاها ظهرا ولا يصليها جمعة، لأن من شروط الجمعة كما سيأتي العدد أو الجماعة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإن حضروها، يعني هؤلاء المعذورون، لو حضروا الجمعة أجزأتهم ولم تنعقد بهم، يعني مثل المرأة لو صلت الجمعة في المسجد صح منها ذلك، لكن الجمعة المرأة لا تكون من العدد المعتبر لأنها لا تلزمها صلاة الجمعة. وهكذا العبد وهكذا المسافر لو حضرها أجزأته. قال: ولم تنعقد بهم، يعني أن المسافر أو المرأة إذا حضروا لا يكونوا من العدد المعتبر لصلاة الجمعة، هم عدد زائد، والعدد المعتبر سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: إلا المعذور مثل المريض والخائف الذي يعني في حال المطر أو في حال الريح الشديدة، لو حضر هؤلاء المعذورون فهنا تلزمهم الجمعة وتصح وتنعقد بهم الجمعة، لأنهم هم ممن وجبت على الجمعة لكنها سقطت عنه بعد وجوبها لعارض، أما أولئك لا تجب عليهم إيش أصلا، فهذا العارض زال، الخوف زال، المرض الذي يشق معه الذهاب زال، ليس المرض لكن المشقة زالت بحضوره. وهكذا فإذا حضروا لزمتهم، لكن لو حضر المريض ظن أنه يعني يستطيع فحضر ثم شعر بتعب أو شعر بإرهاق واحتاج إلى أن يرجع إلى بيته، جاز أن يرجع إلى بيته، بخلاف الخائف مثلا، إلا إذا خاف في المسجد، كان سبب الخوف في المسجد، هذا له أن يخرج. نعم. اكتفينا أو انتهينا من شرح العبارة المقروءة، نقف قليلا للي عنده السؤال كالمعتاد، سؤال فيما تكلمنا عنه ولا تسأل عما سيأتي. حد عند السؤال؟ سم. إذا دخل المسافر إلى بلد وبقي فيها مدة قصيرة لا تمنع القصر، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة أو لا؟ الجواب لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، له أن يصليها ظهرا مقصورة. لو إنسان مثلا راح البلد وبقي فيها يوم ويومين، منها الجمعة أو 3 أيام أو 4 أو 5 وبقي فيها الجمعة، منها يوم الجمعة، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ولا تجب عليه لا الجماعة ولا الجمعة على الصحيح. وهذا مبني على خلاف ذكرناه قبل في هذه المسألة. لكن بما أنها لا تجب عليه، هل الأفضل أن يحضرها أو لا؟ في خلاف بين العلماء. ذكر الموفق بن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير وغيرهم من أصحابنا الحنابلة أن الأفضل أن يحضروا صلاة الجمعة، الأفضل الحضور. وذهب آخرون إلى أن الأفضل الأخذ بالرخصة، الأفضل الأخذ إيش؟ بالرخصة. والثاني أولى، لأن الأخذ بالرخص أفضل، كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا ترخص المسافر فهو أفضل، لكن قد يكون حضوره أفضل إذا كان في حضوره زيادة فائدة، مثل حضور علم، حضور مجلس علم، أو إذا كانت الخطبة يستفيد منها يتعلم منها، كما كان الصحابة إذا قدموا إلى المدينة في سنة الوفود كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، لم يحفظ أنهم كانوا يتركون صلاة الجمعة، والظاهر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة، فهذا يدل على الأفضل. أو كان مثل في الحرمين ويحب أن يحضر المسجد ويستفيد من الخطبة ويعتكف يبقى في المسجد ويزيد في التعبد، فهذا خير أيضا. فالذهاب إلى الحرمين ذهاب من أعظم مقاصده حضور المسجدين والصلاة فيهما والاعتكاف وما أشبه ذلك من العبادات، فيكون هنا بالنسبة له أيضا أفضل إذا تيسر له هذا من غير مشقة، والله أعلم. لكن ينبغي أن يعلم كما سيأتي، بس أخشى أني أنساها، أن المسافر لو صلى الجمعة وحده مع جماعة السفر لا تصح منه. يعني 5 مسافرين مثلا رايحين في رحلة سفر، أو حتى طالعين نزهة في البر، لو راح 5 عندهم مخيم 20 كيلو 30 كيلو 10 كيلو أقل أكثر، زين، مخيم، قالوا والله احنا طلاب علم وإن معنا شيخنا ومطوعنا على قولة اللي يقول، خلاص اخطبنا يا فلان وصل، نقول لا تصح هذه منهم، لأن صلاة الجمعة من شروط صحتها الاستيطان، هو شرط وجوب وهو أيضا شرط صحة، فلا تصح انفرادا من المسافر أو ممن خرج خارج البلد وابتعد عن البلد. لكن إذا أهل البلد ما وسعهم المسجد فصلوا بجانب البلد، حطوا لهم صلى لين يبنون المسجد مثلا، صحت. الصحيح أنه لا يلزم لها المسجد كما يذهب إليه المالكية، يشترطون أن يكون أن تكون في مسجد، لا، لو صلاه في المصلى إذا ضاق المسجد أو انهدم أو هدم لإصلاحه صح أن يصلوا، لكن مو بأنهم يصلون وهم بعيدين عن البلد، هذول ما عاد صاروا مستوطنين، أصبحوا بعيدين عن البلد، وبعض أهل العلم يسمي هذا السفر القصير. فعلى كل حال إنما تصح في البلد وما جاورها من أهل البلد، أما في السفر فلا تصح. ولذلك يعني يخطئ كثير من الناس، يروحون مثلا مجموعة 15 تجدهم يصلون الجمعة، هم يقصرون الصلاة ويصلون الجمعة، ما تجي هذا، ما تجي هذا غلط. لكن إذا صليت مع أهل البلد صلي معهم الجمعة، أما أنت فقط لوحدك مع أصحابك المسافرين لا يجوز أن تقيم الجمعة، فضلا أن تقام في السفينة. بعض الناس يصلونها مثلا في الباخرة، الباخرة قاعدة مثلا 10 أيام ولا 20 يوم، لين جاء الجمعة أذنوا وخطبوا، هذا ما تصح منهم إلا على مذهب الظاهرية كما تقدمت الإشارة إليه. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر البتة. والأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو لست خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه رضي الله عنه. ولذلك تصليها ظهرا، إذا كنت في البر صلي ظهر، يمكنك تدخل للبلد وتصلي مع أهل البلد. إذا كان مخيمك مثلا 10 كيلو 15 20 ما تلزمك، لكن لو دخلت وصليت مع الناس في البلد فهو حسن، فهو حسن، خاصة ليكثر من الخروج. كل جمعة كل نهاية أسبوع عنده مخيم يطلع، لا ينبغي له أن يطيل الانقطاع عن الجمعة، يعني ينبغي له أن يدخل البلد ولو جمعة وجمعة وجمعتين وجمعة وهكذا، يعني لا ينقطع انقطاعا كليا عن صلاة الجمعة. نعم، هذا عند السؤال. نعم، وضح شلون سفره مو بقصر، يعني مثل 50 كيلو 30 كيلو مثلا، ها؟ هذا اللي قلنا انها فرسخ. اذا كان الانسان خرج للنزهه مثلا، طلعوا، اوضح مثال، طلعوا البر يوم الجمعه او طلعوا الخميس والجمعه والسبت، طلعوا البر، ان كان هذا البر قريب من المدينه فرسخ، اللي قلنا قرابه 5 كيلو، يلزمهم ان يصلوا في الجامع، يدخلون يصلون. إن كان لا 10 كيلو 20 كيلو، صلوا ظهر، ما تلزمهم صلاة الجمعة ولا يلزمهم الدخول وتسقط عنهم الجمعة، ولكن لو دخلوا فلا بأس، فلا بأس لو دخلوا، أو دخل بعضهم وبقي بعضهم عند العفش والأغراض والنساء لا بأس، لكن إذا كانوا قريبين فإنهم يدخلون، إلا إذا خشوا على مالهم أو على نسائهم، فيمكن يبقى رجل واحد للحراسة مثلا ويدخل البقية، أو يبقى رجلان إذا احتاجوا إلى رجلين ويدخل البقية لصلاة الجمعة إذا كانوا قريبين كما تقدم. واضح؟ نعم. هذا هو المشهور، ما نقدر نقول، يعني ما في نص على الفرسخ، هو النص من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وجاء ما هو خاص بالجمعة أيضا وحسنه جماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الجمعة على من سمع النداء، فاختلف في رفعه ووقفه، فرجح بعضهم الموقوف ورجح آخرون صحة المسند وحسنوه. فالمقصود كل هذه النصوص تدل على أن المعتبر سماع النداء، لكن ذهب أصحابنا الحنابلة إلى أن النداء يسمع من فرسخ في الوقت الطبيعي بالنداء الطبيعي من دون أن يكون هناك رياح معاكسة ولا ولا، فهذا التقدير مقبول، يعني مقبول، ولا نستطيع أن نقول هو قطعي. وضحت الآن؟ ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقال فرسخ، وإنما يقال من سمع النداء، من سمع. لكن سماع النداء المشكلة خاصة في الأعصار هذه، اختلف الوضع الآن، أصبح سيارات ومكيفات زين، مع وجود الميكروفونات أيضا، أحيانا يكون إذا ميكروفون في الوضع الهادي يمكن تسمعه من 10 كيلو بعد بالمكبرات، فيكون أبعد. إذا كان في وضع عندك مكيفات وإزعاج وكذا ما تسمعه، أحيانا إحنا بيتنا جنب المسجد ما نسمعه، ما نسمع النداء إذا صرت تحت المكيفات. فلذلك هذا ضبطها بعضهم بالفرسخ، لكنه ليس تقديرا نصيا، لكن تقريبي. تقريبي يعني لو قيل مثلا من 3 كيلو إلى 5 كيلو تقريبا، هذا لكن أبعد من هذا يعتبر بعيد عرفا يعني. والله أعلم. والله أعلم. طيب سم. نعم. يسأل أحمد يقول النهي عن تخصيص يوم الجمعة بقيام أو بصيام، هل معناه أن ما نقوم ليلة الجمعة يعني بس نوتر وخلاص؟ لا، هذا غير صحيح. معنى الخبر لا تخصها بقيام من دون الليالي، يعني فقط يوم الجمعة تصلي صلاة الليل كل جمعة، تقول والله أعظمها بصلاة صلي 11 ركعة ولا 13 ركعة يوم ليلة الجمعة فقط، هذا الذي لا يشرع. أما إذا كنت كل ليلة تصلي فلماذا تترك يوم الجمعة؟ أنت لم تخصها بشيء فتصلي، من الخطأ أنك تترك الصلاة ليلة الجمعة، تصلي كما تصلي في بقية الليالي. مثل الصيام نفس الشيء، إذا كنت تصوم سردا أو تصوم يوم ورا يوم زين، فوافق الجمعة فلك أن تصوم لأنك لم تخصها بشيء. أو صمت الجمعة وصمت معها الخميس، أو صمت الجمعة وصمت معها السبت، يجوز لأنك لم تخصها بشيء. المنهي عنه التخصيص. والله أعلم. نعم. لا، أهل المدينة كما قلنا قبل قليل يلزمهم أن يصلوا الجمعة، سمعوا أو ما سمعوا، قربوا أو لم أو ابتعدوا، تلزمهم، لأن الجمعة ليس فيها، كان الصحابة يأتون كلهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يأتي من عوالي المدينة وهي المناطق اللي خارج المدينة، مزارع وكذا، يأتون من العوالي ويصلون معه. فالذي داخل المدينة لابد أن يحضر، لابد أن يحضر، لكن لأن صلاة الجمعة يشترط لها أن تكون جماعة بإمام وجامع ومسجد، بخلاف بقية الصلوات، فيمكن أن تصلي جماعة في بيتك، ويمكن تصلي منفردا في بيتك. أما الجمعة فلا يصح أن تصليها لا منفردا ولا جماعة في بيتك، لازم تصلي مع الناس، تصلي في المسجد مع الناس، فلذلك لا بد أن تأتي إليها ما دمت داخل المدينة، فأنت مخاطب بصلاة الجمعة. والله أعلم. قال بعض العلماء إن فجر الجمعة أفضل من غيره، وهذا المعنى يعني قد يكون صحيحا، ووجه ذلك أنه بما أن يوم الجمعة أفضل الأيام فجره أفضل فجر من بقية الأيام، فهذا له وجه حسن. والله أعلم. بالنسبة للسهر أحدث ليلة الجمعة ولا ظهر أو بداية الظهر؟ يصلي مع الناس ولا في بيته؟ مع الناس. إذا صلى مع الناس يصليها جمعة، ما يصليها بداية الظهر؟ لا، ما يصلي بداية الظهر، يصليها جمعة، إلا في حالة واحدة، إذا أراد أن يصلي معها العصر، إذا أراد أن يصلي العصر بعد صلاة الجمعة وده يحضر الخطبة مثلا، فنقول إنوها ظهرا على الصحيح من قولي العلماء، وبعضهم يقول لا يجوز كما هو المشهور عند أصحاب الحنابلة، يقول لا يجوز أن تنويها ظهرا، الصحيح أنه يجوز، إنما الأعمال بالنيات، وأنت لا تلزم كل جمعة، فلك أن تنوي ظهرا لكي تصلي العصر، أما إذا صليتها جمعة فلا تصلي العصر بعدها، لأن العصر لا تجمع إلى الجمعة، لكن لو صليتها ظهر اجمع معها العصر لأنك لم تصلي الجمعة وإنما حضرت الموعظة وصليت ظهرا ونيتك هي الحكم في هذا. قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب نعم. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية أن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدم خطبتان في كل خطبة الحمد لله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة يستحب. طيب، ذكر الآن المؤلف شروط صحة الجمعة. ما سبق هي شروط وجوب الجمعة، الآن شروط الصحة. ذكر 4 شروط لصحة الجمعة. الشرط الأول قال: فعلها في وقتها، أو كما يعبر كثير من الفقهاء الوقت. وكون الجمعة لا تصح إلا في وقتها هذا متفق عليه بين العلماء، ولكن اختلفوا في وقت الجمعة على أقوال. فالجمهور يرون أنها وقتها كوقت الظهر تماما، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال. وهذا مذهب الجمهور. وذهب أصحابنا الحنابلة في المشهور من المذهب إلى أن يصح وقتها من الضحى، فأول وقتها كوقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وآخر وقتها متفق عليه بين الجميع وهو آخر وقت الظهر. وهذا القول يعني ذهب إليه بعض الصحابة واختاره الإمام أحمد وهو المشهور عند أصحابنا. وعن أحمد روايات عديدة أبلغها بعضهم 6 أو 7 روايات في هذه المسألة. وهذا القول يعني فيه نظر، ولكن فيه قول آخر قريب، وهو أنه يجوز أن تصلى الجمعة في الساعة 6 من النهار، في الساعة 6 من النهار، وهي الساعة التي قبل الزوال، قبل الزوال. وهذا تشعر به كثير من الأحاديث، فقد كان الصحابة يذكرون أنهم يخرجون من صلاة الجمعة يتتبعون الفيء، معناه أن الفيء إيش؟ قصير جدا، معناه أنهم مبكرون بها. وفي الصحيحين من حديث ابن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. والقيلولة إنما تكون قبيل الزوال، لأن هذا الأصل في القيلولة. فقالوا هذا يدل على أنهم كانوا يبكرون بها حتى يخرجون فيتمكنون من القيلولة قبيل الزوال، واستدلوا بأشياء عديدة تشبه ذلك. وهذا القول هو اختيار بن قدامة رحمه الله في المغني، واختاره جماعة من أهل العلم، وهو القول الصحيح. لكن إن خرج الإنسان من الخلاف وصلاها بعد الزوال دائما على مذهب الجمهور فهو حسن، وإن صلاها أحيانا قبيل الزوال، قبيل الزوال فلا بأس وهو صحيح. وله أن يجعل الخطبة كلها قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، أو يجعل الخطبتين قبل الزوال والصلاة كذلك قبل الزوال، أو يجعلها كلها بعد الزوال. فتكون إما أن تكون الخطبة والصلاة قبل الزوال، أو تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعده، أو تكون كلها بعد الزوال. هذه 3 صفات كلها سائغة، كلها سائغة. وإذا احتاط وأخذ برأي الجمهور فهو حسن، لكن لا نقول إنه هو يعني الأولى أو هو الأوجب، لا، لأن الأحاديث كما تقدم مشعرة بصحة صلاة الجمعة قبيل الزوال. ولكن كونها تكون الساعة يعني الأولى اللي هو بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح هذا فيه بعد، وإن استدلوا ببعض الآثار في هذا يعني الذي ليس هذا موضع ذكرها، لكن الأولى كما تقدم والصحيح كما تقدم. وهنا نكتة لطيفة، نكتة لطيفة. العلماء هنا يعبرون في شروط الجمعة فيقولون الوقت، أن تؤدى في الوقت، أو يقول من شروطها الوقت. ويعبرون في شروط الصلاة بدخول الوقت، دخول الوقت. فلماذا غايروا بين التعبيرين هنا وهناك؟ ما الفائدة؟ هل في فائدة أو كلها واحد؟ فهمتم السؤال؟ يعبر في شروط الجمعة يقول من شروطها الوقت كذا فقط، والمؤلف عبر بنفس العبارة تقريبا، فقال إيش؟ فعلها في وقتها، يعني فعلها في الوقت. أما في شروط الصلاة فيقول من شروط الصلاة دخول الوقت، فيضيفون كلمة إيش؟ دخول الوقت. هل في سر في هذا التعبير أو ما في السر؟ من اللي يعرف؟ واحد، متردد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يرفعوا يديهم، يرفعوا يديهم عشان أسمع منهم. خمسة بعد، أسمع منكم كلكم يا الخمسة بسرعة بس. نعم، ايش تقول؟ الوقت كافي. أي طيب ماشي. ايش الخلاف في وقت الجمعة؟ لو فعل بعضها خارج الوقت قبل دخول الوقت أو بعده أو خارجه. ماشي، ثلاثة أقوال في المسألة. كان في واحد أو اثنين هنا، تفضل. المناطق، أي أي. جميل، جيد. ماشي، باقي واحد. يا زبير، جميل جميل، هذا الكلام هو الصحيح فقط لا غير. لماذا قالوا الوقت وهنا في وهناك في شروط الصلاة قالوا دخول الوقت؟ لأن الجمعة لا تصح بعد الوقت ولا تقضى، لا تقضى. إذا خرج الوقت خلاص، لو كم مليون صلونا ظهر لا تقضى، فمن شرطها الوقت. أما بقي الصلوات فمن شرطها دخول الوقت، فلو خرج الوقت تقضى، وكلاهما لا تصح قبل الوقت باتفاق المسلمين. يعني كونها تصلى قبل وقتها هذا لا يجوز بالاتفاق بالإجماع، على الخلاف طبعا في الوقت، لكن كلهم يقولون قبل دخول الوقت لا تصح. لكن لماذا عبروا في الجمعة بالوقت وعبروا هناك بدخول الوقت؟ لأن الجمعة لا تفعل إلا في الوقت، فإذا خرج الوقت لا تقضى. وأما الفروض الأخرى عبروا بالدخول ولم يعبروا بالوقت، لأنه إذا دخل صحت وإذا خرج صحت قضاء، فلم يقولوا الوقت فاكتفوا بدخول الوقت لأن تصح بعد الوقت. أما الجمعة فلا تصح بعد الوقت مطلقا، ولا أحسب أن هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. أحد لم يفهم؟ أحد لم يفهم؟ ماشي جيد. قالوا السمع. أقول الراجح في وقت الجمعة أنه يجوز أن تصلى في الساعة السادسة من النهار، والساعة السادسة هي الساعة التي قبيل الزوال، تقدر بخمسين دقيقة، تقدر بخمس واربعين دقيقة، تقدر بساعة وعشر دقائق، زين، فهي ساعة من ست ساعات من ساعات النهار، وتختلف في الدقائق بحسب اختلاف الصيف والشتاء. ونحن أن كررنا مرارا في هذا الدرس أو في غيره أن الساعة إذا أطلقت في كلام العلماء وفي النصوص لا يقصد بها ستون دقيقة، لا يقصد بها ستون دقيقة، يقصد بها الجزء من الوقت أيا ما كان، لكن وقت فيه شيء من الساعة، ليست لحظة، لكن ليست ستين دقيقة. طيب ماشي. يقول في قرية، إذن عرفنا الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون في الوقت، الشرط الثاني أن تكون في قرية، وهذا تقدم الكلام عليه وبيانه في كلامنا على شروط الوجوب، فهو شرط وجوب وشرط إيش؟ صحة. الشرط الثالث أن يحضرها من المستوطنين بها أربعون. ذكرنا الاستيطان وبيناه، لكن هنا أن يكون العدد الحضر اللي يحضر الجمعة أربعون مستوطنا، أربعون شخصا مستوطنا من أهل الوجوب، من أهل إيش؟ الوجوب. فلا يدخل معهم المرأة، ولا يدخل المسافر، ولا يدخل من لا تجب عليه إيش صلاة الجمعة كالعبد ونحوهم والصبي. إذن أربعون من أهل وجوبها، وذلك قال من أهل وجوبها وليس أي أربعين، بل من أهل الوجوب. والقول بأن عدد الجمعة أربعون قول لبعض أهل العلم هو المذهب، واستدلوا على هذا بأن الذين صلوا الجمعة مع مصعب وأسعد بن زرارة كانوا أربعين رجلا، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يعتمد عليها، ولكن اتفق العلماء قاطبة على أن الجمعة من شروطها الجماعة أو العدد، هذا متفق عليه ومجمع عليه حتى أهل الظاهر، لكن الخلاف في العدد كم هو، بل فهم أجمعوا على أن الواحد لا يصلي جمعة منفردا، واختلفوا في العدد على أقوال، قيل أربعون وقيل اثنى عشر وقيل أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان، والحقيقة ما في نص قاطع في هذا، فأقرب الأقوال أنهم الجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة أو أربعة بما فيهم إيش؟ الخطيب. مما يستدل ويستأنس به في هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا نودي، النداء لا يكون إلا بحضور إمام وإيش ومؤذن، هذا الاثنين، زين. وقولوا فاسعوا إلى ذكر الله مجموعة، يكونون إما اثنان أو ثلاثة، فيكون المجموع إما أربعة أو خمسة. وقيل إنه فاسعوا جمع يدخل فيه ثلاثة، هذا أقرب ما يستأنس به، يعني أقرب ما يستأنس به، لكن على كل حال لا بد من جماعة، وأقوى الأقوال إما ثلاثة أو أربعة، بمعنى أنه لو وجد جماعة في قرية، يعني في قرية فيها أربعة منازل أو خمسة منازل، فيها في قرى الآن موجودة فيها خمسة بيوت ستة بيوت مثلا، وفيهم أربعة رجاجيل والباقي حريم أو أطفال، هل لهم أن يصلوا الجمعة؟ نقول نعم يصلون الجمعة، لكن لو سافر منهم اثنين وباقي اثنين لا يصلون إيش؟ ظهرا. ثلاثة يصلون جمعة، صاعدا. هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة والله أعلم. طيب، قال الشرط الرابع، هذه أربعة شروط، قال أن يتقدم خطبتان. إذن الشرط الأول الوقت، والثاني أن تكون في قرية، والثالث أن يحضرها 40 مستوطنون أو قلنا عدد من المستوطنين، والشرط الرابع أن يسبقها خطبتان. وهذا الشرط هو قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، يرون أنه لا بد من خطبتين للجمعة وأنها شرط صحة الجمعة، فلو صلوا ركعتين بدون خطبتين لا تصح. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول الشرط الخطبة مطلقا، فيكفي لو خطب واحدة، والجمهور يقولون لا بد من خطبتين لأن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط له دليلان، له أدلة لكن أوضحها دليلان. الدليل الأول القرآن، القرآن قول الله جل وعلا فاسعوا إلى إيش؟ لذكر الله. وذكر الله هنا المراد به إيش؟ الخطبة ثم الصلاة، يدخل فيها الخطبة والصلاة، لقوله إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بالذكر هنا الخطبة و الصلاة، كلاهما داخلة في الذكر، فدل على وجوب الخطبة. وأيضا الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على خطبتين للجمعة طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه من بعده رضي الله عنه، وهكذا المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم ومن بعده في جميع الأعصار والأمصار، فهو أمر متفق عليه عمليا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل على أمرنا فهو رد. وليس عندنا صلاة جمعة في الشريعة ليس فيها خطبتان، ما عندنا. فلو جاء إنسان بصلاة جمعة ليس فيها خطبتان نقول من أين لك هذا؟ هذا مردود عليك، لأنه ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فهذا من أقوى ما يستدل به على اشتراط الخطبتين لصلاة الجمعة. لكن لو أنه أخطأ فخطب خطبة طويلة أخذ بقول أبي حنيفة، طبعا غلط وخلاف السنة بلا ريب، لكن يعني لعله نقص تصح صلاته ولكنه خالف السنة بلا ريب، ويثرب عليه ويقال قد أساء في هذا، والله أعلم. طيب، قال في كل خطبة، بدل أن يذكر أركان الخطبة، الخطبة لها أركان ولها شروط، ذكر مؤلف أركانها وعبر عن ذلك بعض بفروضها. ذكر المؤلف أربعة أركان، الأول حمد الله تعالى، الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث قراءة آية، الرابع الموعظة. على كل حال زاد بعض المتأخرين من أصحابنا أن يرفع بها صوته بحيث يسمعه الناس، وأن تكون متصلة بالصلاة لا منفصلة عنها بفاصل طويل. هذه الأركان هي لا بد منها في الجملة، لكن الركن الأساسي في الخطبة أن تكون خطبة عرفا، أن تكون خطبة عرفا. ولذلك ذهب المالكية أنه يكفي أن تكون خطبة عرفا، والخطبة عرفا فيها في العرف الشرعي زين، والعرف اللغوي أيضا لا بد أن يكون فيها حمد أو ذكر لله عز وجل، وفيها موعظة وفيها وصية بتقوى الله عز وجل وما أشبه ذلك. ولذلك لا يصلح في الخطبة ما يفعله بعض الخطباء اليوم، أنهم يقتصرون على الدعاء في الخطبة الثانية. بعض الخطباء يخطئون، فأول يحمد الله ثم يبدأ يدعو في الخطبة الثانية، هذه ليست خطبة، ليس الدعاء من أركان الخطبة ولا من شروط الخطبة، إنما الدعاء من مستحبات الخطبة من مندوباتها. فهؤلاء الجهلة يكتفون بالدعاء اللي هو مستحب عن الأركان التي هي حقيقة الخطبة. ولذلك يجب على الخطباء أن يتنبهوا لهذا، فلا يكفي من الخطيب، وهذا للأسف اشتهر عند المعاصرين الكسالى الذين لا يعني يحرصون على الخطب بإعدادها إعدادا جيدا، تجده يتكلم لها 4 ولا 3 دقائق والخطبة الثانية ما يتكلم شيء أبد، لا يخطب ولا شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اهدنا، اللهم اللهم اللهم، وأقم الصلاة، وانتهينا. لا بد أن تتضمن شيء من الموعظة، شيء من التذكير، لا بد من هذا. وإذا قرأ فيها القرآن فلا شك أنه سنة، لكن لو لم يقرأ لا شك أنه قصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث جابر وغيره أنه كان يقرأ في خطبته القرآن عليه الصلاة والسلام. لكن عد ذلك من الأركان ليس عليه دليل صحيح. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر حسن لا شك، لكنه ليس من أركان الخطبة، إنما الخطبة في حقيقتها الموعظة والتذكير، والله أعلم. مع أن تكون مبتدأة بذكر الله عز وجل، إما أن يحمد الله وهو السنة بلا ريب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه كلها بالحمد وليس بالبسملة، فينبغي أن يحرص الخطيب على الحمد. طيب، نعم، ماشي. عند أحد عند السؤال في هذا الباب أو في هذا الموضع؟ نعم. لا شك أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة قاف، فمن خطب بسورة قاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحت خطبته، لأن القرآن مشتمل على الموعظة والتذكير، وهو في كل يعني ذكر وتعليم وموعظة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بقاف، لكن ذكر بعض العلماء ومنه الشيخ ابن عثيمين وغيره، وهو الذي ينبغي الحقيقة، الناس الآن لو تقرأ عليهم سورة قاف ما فهموا منها كبير شيء، ما هم هذول الصحابة اللي بيفهمون كل ما ورد فيها، فينبغي الإنسان أنه يقرأ السورة ويقف معها بعض الوقفات التي يستفيد منها الناس ويتعلمون منها بعض المعاني، والله أعلم. فلو قسمها بين الخطبتين وعلق عليها تعليقا بما تيسر فهو حسن، والله أعلم. لكن لو اقتصر على القراءة صحت خطبته إن شاء الله تعالى، مع حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره مما أشرنا إليه قبل قليل. نعم. الحديث ليس فيه بيان هل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فالله أعلم، الله أعلم. قد يقرأها في الخطبة الأولى والثانية يأتي ببعض الفوائد، أو يقسمها بين الخطبتين ويعلق عليها بما تيسر، كل هذا واسع. نعم. إذا سكت الخطيب هل يشرع الدعاء؟ لا بأس بالدعاء، وبعض العلماء يقول إنها من ساعة الإجابة، لكن ليس هذا الموضع موضع رفع لليدين في الدعاء، رفع اليدين بين الخطبتين لا أصل له، وكذلك رفع المأموم وحتى رفع الإمام ليديه في الدعاء بدعة لا أصل لها، إلا في حالة واحدة وهي إيش؟ الاستسقاء. وينبغي على الخطيب إذا دعا أن يكتفي بالإشارة بالسبابة هكذا، هذه هي السنة كما ثبت ذلك في غير ما حديث أشهرها حديث عمارة ابن رؤيبة في صحيح مسلم، فيدعو هكذا اللهم اللهم، إلا في الاستسقاء فإنه يدعو يبالغ في رفع يديه كما سيأتي الكلام عليه في أحكام صلاة الاستسقاء إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. هل يترك الخطيب الذي لا يقسم؟ إيش؟ هل يترك الخطيب الذي لا يقسم الخطبة؟ هل يترك؟ الجمعة الجاية. نعم، إذا صليت عند خطيب لا يؤدي أركان الخطبة أو أساسيات الخطبة يجب عليك أن تنصحه، وإذا ما تيسر لك نصحه فعلى الأقل لا تصلي معه، لا تصلي معه. وأنا أعرف بعض الخطباء للأسف أنا تركت الصلاة معهم بسبب أنهم لا يحسنون أداء الخطبة الثانية. فالنصيحة إذا استطعت عليها فهي واجبة، ولو بمكالمة بالجوال أو برسالة أو وإلا لا تصلي معه، لا تصلي معه. وأما الحضور عند خطيب يعني يخطئ في الخطبة أو مثلا لا تشعر بالفائدة من خطبته، فنقول الأولى لا تصلي معه إذا كانت أخطاءك الشرعية كثيرة أو حتى اللغوية بحيث أنك لا تستطيع أن تحسن سماع الخطبة أو إدراك معانيها. ولكن ينبغي الإنسان حقيقة، الآن للأسف أكثر الناس أو نقول كثير، خلونا من أكثر، يصلي الجمعة كيفما اتفق. وأنا يذكر لي كثير من الناس يقول صلي مع الخطباء، والله ما ندري وش يقولون ولا نفهم وش يقولون ولا نستفيد مما يقولون. والسبب طبعا الأساسي أن الخطيب كثير منهم لا يعد الإعداد الصحيح. أنا أعرف كثير من الخطباء لا يعدون للخطبة، يأخذونها منها الإنترنت أو عنده يسمونها الرجيع حق أبو 10 سنين، خلاص ما عاد يجدد، يسحب ورقة ويقرأ، لا يستشعرها. الخطيب لابد حتى يكون خطيبا جيدا يعد إعدادا جيدا ويتهيأ تهيئا نفسيا ويحضر نفسه للخطبة ويحاول أن أن أن أن أن, أن, أن يعني يتلبس بموضوع الخطبة حتى يؤثر في المستمعين. ولذلك يعني نحن نشعر كخطباء موضوعات تقول يخطب هذا الموضوع اليوم، أقول لك ما أستطيع، مع أنه عندي الموضوع مكتوب بس لا أستطيع. لماذا؟ لأني أنا غير مهيئ نفسيا لهذا الموضوع، ما أستطيع أخطب فيه، أختار شيء أستطيع أن أتأثر وأؤثر. وإذا كل ما كان الخطيب متأثرا كل ما أثر. ولذلك ننصح الأخوة الخطباء بالإعداد، الإعداد. بعض الخطباء أيضا قد يكون يعد إعداد جيد لكن لا يحسن الإلقاء. أنا كنت أحضر عند أحد الفضلاء من الخطباء وأشوف خطبته يعني معانيها جيدة لكن إلقاء ضعيف، بديت أفكر ليش، وأقرأ خطبته كنت أخذها منها أحيانا جزاها الله خير لأنه صديق عزيز، خطبته كإعداده جيدة. ثم تبينت أن السبب في عدم جودة الخطبة أنه يقرأ قراءة سردا، فشبهته بالقطار يمشي على وتيرة واحدة، هذا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان لا يرفع صوت، يخفض الصوت، يسكت قليلا، ينظر للجمهور، يعني لا بد من هذا، يغير نبرة الصوت، يغير نظرته، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكانت تحمر عيناه ويعلو صوته، يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة. فلذلك لا بد من أن الخطيب يعني، أما واحد يقرأ بس. بعض الخطباء أيضا قد يكون يتوقع أن الخطبة درس فقه، درس فقه، والمسألة فيها قولان، والقول الأول كالثاني، والراجح من قولي أهل العلم، ولا لا لا لا، يدرس ما عاد باقي لي يسألهم، يقول ايش رأيكم، ايش عندك انت يا فلان، ايش عندك يا فلان. هذه ما هي خطبة، هذا درس. وأنا حضرت بعض الخطبة أبدا للأسف خطبة درس. فالخطبة لها نظام، نظامها أن تكون موعظة وتذكير تخويف، يعني لابد فيها من الموعظة، هذا أساس، يعني ركن أساسي في الخطبة أن تكون موعظة كما نص عليه كثير من العلماء. أصل الخطبة الوعظ والتذكير، فينبغي التنبؤ لهذا، ينبغي أن يكون الخط، واللي ما يحسن يروح يتعلم، يروح يتعلم، يحضر دورات، يتعلم من الخطباء السابقين. طبعا ليس بالضرورة أن يكون كل الخطباء على نسق واحد في الجودة، لا، في شخص يولد خطيبا الله خلقه كذا يصلح أن يكون خطيب، صوته جهوري أو جهير زين، ونبرة صوته يعني زين جيدة، ذات النبرة صوته رفيع وعالي والنبرة جميلة ورنة الصوت وكذا، هذا ما شاء الله تبارك الله هو خلق خطيبا. وفي شخص لا يتكلف الخطابة يعني، لكنه يصل إلى مستوى جيد. ولذلك ينبغي على الخطيب أن لا تكون الخطبة عادة من العادات، بل تكون مهمة من أعظم المهمات. كل يوم يخطب، كل جمعة يعني يخطب، وهو يريد أن يؤثر في الناس، يريد أن يثير عند الناس شيء، يريد أن الناس يستفيدوا منه ويستمعون إليه ويتعلمون منه، بهذا ممكن أن ينفع بإذن الله عز وجل. أما والله واحد يقرأ جريدة، يقرأها كأنه يقرأ صحيفة ولا مجلة أو مقال أو نشرة أخبار، هذا ما هو صحيح. والله المستعان، للأسف يمكن أكثر الخطباء بهذه الطريقة، خلنا نقول كثير من الخطباء عشان نرتاح، كثير من الخطباء بهذه الطريقة. طيب، فهذا عموما أنا لساقنا إلى هذا، عند من تحضر يا أخوان، احضر عند شخص تستفيد منه، لأن هذه الخطبة يا أخوان، خطبة الجمعة فيها ثلاث واجبات، هذه فائدة. خطبة الجمعة فيها ثلاث واجبات، الواجب الأول الحضور، فيجب عليك الحضور، ولك حرام على اللي يجون متأخرين هم يأذمون، يجب عليك أن تحضر الخطبة من أولها، لا بد أن تحضر الخطبة. فالواجب الأول أن تحضرها، والواجب الثاني أن تستمع إلى الخطيب، والواجب الثالث أن تنصت أثناء الخطبة. والاستماع بالأذن، وهو أن تتقصد السماع، والإنصات بالفم، وهو ألا تتكلم، فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد هذا في خطبة الجمعة، لأنه يتلى فيها القرآن، فينبغي أن يفهم أن الجمعة هي الخطبة الأسبوعية التي يجب على كل مسلم تلزمه صلاة أن يحضرها، فهي الخطبة الأسبوعية الواجبة، يجب عليك أن تحضرها وأن تستمع إليها وأن تنصت إلى الخطيب. اللهم استعان. نعم ماشي، كمل يا شيخ. خطبة العيدين هل تبدأ بالتكبير؟ سيأتينا الكلام عن خطبة العيدين، والسنة أن تبدأ بالحمد، هكذا السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه خطب في العيد فاستفتح بتسع ولا بسبع، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يثبت أنه كان يكثر من التكبير في أثنائها، ورد هذا في أشياء في أسانيدها ضعف، لكن التكبير مشروع في أثنائها، لأن هذه أيام أيام تكبير، سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. أما أن تستفتحها بالتكبير فلا، والذي يظهر والله أعلم أنك لا تكبر لا سبعا ولا تسعا، تكتفي بالحمد وتكبر في أثنائها. أما أن تجمع بين السنة وبين قول الفقهاء فتقول نحمد الله ثم نكبر، هذا تلفيق لا وجه له، تحتاط لمن؟ لأقوال الفقهاء، أقوال الفقهاء لا يتعبد بها ولا يستدل بها، إنما يستدل عليها لا بها، فينظر فيها ثبت فيها عن الله عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء، وإلا هي مجرد أقوال، هي مجرد أقوال. وذلك الصحيح أن خطبة الجمعة، عفوا، أن خطبة العيد تستفتح بالحمد، ويكثر الإنسان من التكبير في أثنائها، يكبر الله عز وجل في أثناء الخطبة، ولا يحتاج إلى أن يستفتحها بتسع ولا بسبع، لا مع الحمد ولا بدون الحمد. وخير الهدي أو الهدى هدي محمد أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبدو أنه ظاهر أن احنا خالصين من هذا الباب، باقي فيه مثل ما مضى أو أكثر، نكتفي؟ ها؟ لا، ما أنت تعرف صعب أن نختصر الاختصار المخل. احنا ما شاء الله ترى انتهينا من العبادات، من الصلاة، باقي عندنا الزكاة، وباقي عندنا الحج، وأما الصيام فقد شرحناه، هو الاعتكاف. فنحن إن شاء الله كما خططنا إن شاء الله ننهي العبادات في هذا العام، ويكون يعني أخذنا سنتين في العبادات، ونأخذ إن شاء الله سنتين أخريين في المعاملات، وبهذا نكون قد وفينا بما وعدنا به في بداية الدرس. نحاول في 3 إلى 4 سنوات، يعني 3 هذه سنستبعدها الآن، لكن 4. لكن أنا كان عندي خطة يفعلها بعض المشائخ، بس أنه أنا ما عندي وقت لها الصراحة، وهي جيدة، وهي أنهم إذا نقص عليهم شيء من البرنامج في كل فصل، في نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني يضعون يوم علمي يقرون فيه مثلا مجموعة من الأبواب حتى يستطيعون الإنهاء. ولكن قد نفعلها في المستقبل إذا الله يسر، يعني فشوفنا نقف عند هذا الحد يعني، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، نفتح مجال للمسائل. المسائل كالمعتاد أننا نبدأ بالقارئ إن كان عنده الشيء أو معه شيء، ويعني في المستعجل يا أخوان حتى لا يعني يلومني، قلنا لكم اللي عنده عجلة يجي هنا جنب المطوع عشان يطلع إذا بغى يطلع. أنا أحب أن أمشي على نفس النظام والطريقة. نعم تفضل يا شيخ، ما عندك شيء ولا عنده؟ طيب ماشي، ترى اللي انت عداه لا نرجع اليه الا في النهايه. نعم وياك. هل من البدعه في نهايه الخطبه قول اقم الصلاه؟ هل من البدعه ان يقال اقم الصلاه؟ هي ليست سنه، لا نعرف انها سنه، لكن القول بانها بدعه حل نظر، تركها هو الذي ينبغي، ما لها داعي. نعم من تكلم أثناء الخطبة هل تبطل صلاة؟ لا ما تبطل، لكن يبطل ثواب الجمعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. فجاء ها؟ هذا ليست في الصحاح، لكنها جاءت بهذا المعنى وبألفاظ متقاربة في المسند والسنن، وأنكرها بعض العلماء، لكنها موجودة بهذا اللفظ وموجودة بالمعنى عند أبي داود وأحمد: ومن لغى صارت صلاته ظهرا، زين، أو نحو هذا اللفظ. وفي بعض الألفاظ: ومن لغى فلا جمعة له. وذلك الثاني في هذا رسالة مطبوعة، أظنه ينكر هذه اللفظة، وهي ليست مشهورة بهذا اللفظ، والغماري له مناقشة له، وهذه مطبوعة الرسائل هذه. طيب، لكن هذا اللفظ اللي في الصحيحين هو هذا، وجاءت أحاديث أخرى أيضا في هذا الباب. نعم هذا يسمى الاحتباء، الاحتباء خلوه الدرس القادم لأنه يأتي في يمكن يجيبه المؤلف في المكروهات. وعلى كل المختصر أن الجمهور لا يرون أنه مكروه الاحتباء، وذهب بعض العلماء إلى كراهيته. وفي حديث في المسند وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، حسنه جماعة وضعفه آخرون. فالذين يقولون انه حديث حسن ياخذون الكراهيه، فعلى كل حال على تحسين الحديث فالكراهية صحيحة، وإن كان الجمهور على خلاف هذا، وهو المشهور حتى في مذهب الحنابلة أنها لا تكره، وهو منقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم الكراهية. فإما أن يقال لا مكروهة أو خلاف الأولى، لأنها تجلب النوم، تجلب إيش؟ النوم. اللي يحتبي عادة يرقد بسرعة، فلذلك يعني ينبغي الإنسان أن يتجنبها، ينبغي أن يتجنب الاحتباء، والله أعلم. نعم. إذا خرجوا بجانب البلد أو ابتعدوا، إذا خرجوا بجانب البلد، أي بجانب البلد وكانوا هم الجماعة، يعني هم جماعة البلد، فلهم أن يصلوا الجمعة. أما واحد اثنين ثلاثة يقعدوا جنب الديرة يصلوا، لا، يصلوا مع المساجد. مثل ما قلنا اللي يخرج برا البلد يلزمه أن يدخل للصلاة مع الناس إذا سمع النداء، لأن هذول مثل لو صلوا في بيته ما يجوز هذا. لكن لو كان أهل البلد احتاجوا للخروج لسبب ضيق المسجد، انهدام المسجد، تعطل المسجد لأي سبب، مثلا حر شديد وقالوا مكيفات على الأقل البراد وإن كان شمس أهون من مثلا، يعني لأي سبب عليكم، أو أنهم يعيدون بناء المسجد كما قد يحصل في بعض القرى، فخرجوا خارج البلد لأن أوسع لهم، أو في المصلى صحت منهم الجمعة. لكن المعروف عن المالكية أنهم يقولون لا بد من المسجد إلا إذا صلوا في موضع المسجد المهدوم، فظاهر كلامهم هذا أنه لا تصح بجانب البلد، والله أعلم. هذا إذا كانوا قريبين، قلنا 5 كيلو فدون يلزمهم أن يدخلوا يصلون، يصلون ظهر، يصلون 10 كيلو 8 كيلو 20 كيلو يصلون ظهرا 4 لا يقصرون. أما إذا كان مسافة سفر فإنهم يصلونها قصرا. إيه بس ما تلزمهم الجمعة، لأن ما تصح، ما يصلون جمعة، ذكرناها قلنا قبل قليل وبيناها، اللي في نزهة في البر ما تصح منهم الصلاة الجمعة، هذول طالع البر 20 كيلو تنزهون، طالعين استراحة، ما يجوز يصلون الجمعة. واضح لك؟ ها؟ دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلها إلا في المدينة، فهي لا تفعل في خارج المدينة إلا في موضع تابع للمدينة قريب منها، ولا بد أن تكون هي الجماعة أيضا الأساسية، لأن الجماعة الصغيرة يلزمها أن تصلي مع الجماعة الأساسية. لا يجوز أصلا عند عامة العلماء إقامة أكثر من جمعة إلا للحاجة في البلد، فشددوا في هذا وقالوا صلاة الجمعة باطلة إذا صليت في موضع آخر لا تصح. ثم طبعا لما توسعت المدن أجازوا هذا. طبعا هو السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيمها إلا في مسجد واحد، كان في المسجد، كان في المدينة 9 مساجد وقيل 7 مساجد، وكان الناس يصلون في مساجدهم، لكن الجمعة ما كان يصلون، كان يصلون فقط في الجامع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. هل تصح صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء أمرها أسهل، فلو صلوا في أي مكان في البر أو غيره أرجو أنه لا بأس إن شاء الله، يعني ليست مثل صلاة العيد أو صلاة الجمعة، لو صلوا في أي مكان، بل لو صلاها شخص منفردا صحت منه. فصلاة الاستسقاء جاءت على عدة صيغ يعني، ففيها سعة، حتى أن الاستسقاء يصح بدون صلاة، يصح في خطبة الجمعة، يصح في السجود، يصح بعد الصلاة، يصح في أي، الاستسقاء أمره أسهل يعني. نعم. قلت الموعظة بما فيها حمد الله عز وجل، لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام خطبة، الخطبة ليس فيها حمد كاليد الجذماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بد من حمد الله عز وجل والثناء عليه، ولا بد من الموعظة، لا بد أن يخطب خطبة يعني من سمعه يقول إنها خطبة، والخطبة هي الموعظة، هي التذكير، لكن لا بد أن تستفتح بحمد الله عز وجل. نعم. العدد في الخطبة شرط عندهم لصحتها، يقول من شروط صحة الخطبة أن تكون في الوقت، وأن يكون أن تكون بحضور العدد الواجب، فهو عندهم بالنسبة هي شرط لصحة الجمعة، وهي أيضا شرط لصحة خطبة الجمعة. فلو خطب وحده ثم جاء الناس يقولون ما تصح هذه الخطبة. فالعدد، المؤلف ما ذكر شروط الخطبة، ذكر أركان الخطبة، وذكر غيره شروط الخطبة، منها الوقت، لابد أن تكون في الوقت، ومنها أن تكون بحضور العدد، بحضور العدد. نعم. الفقهاء يقولون لا يجوز أن يتكلم شخص في خطبة الجمعة إلا للإمام أو يكلمه الإمام، أما يتكلم مع ولده بسكته أو لا، لا يجوز، لكن ممكن أن يتحرك، الحركة في الخطبة جائزة، يجوز أنك تشرب للحاجة، يجوز أنك تقوم للحاجة، مثل نام واحد في مكان يروح يغير مكانه، مثل يشير إليه يقول له كذا بدون صوت، أو يقول له اقعد بيده بس إشارة يشير إليه أن يجلس، هذا جائز، هذا جائز. أما أن يتكلم لا، لكن لو صار ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات هي يعني كغيرها من الأحكام، إذا وجد ضرورة جاز أن يتكلم الإنسان، جاز أن يتكلم الإنسان، الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها. نعم. لحظة بس عشان نكمل ثم نرجع لك، لأن ما نستحوذ على نكمل المشوار هنا. تفضل. إذا غاب الإمام إذا تأخر الإمام عن الخطبة أو ما جاء أصلا، ماذا يصنع بعض الناس؟ يصلون الجمعة ركعتين ويروحون، هذا لا يصح، لا تصح منهم هذه الصلاة. ما الواجب عليهم؟ الواجب أن يتقدم أحدهم أو يكلمون من يعرفونه من طلاب العلم ويجيهم، لو انتظروا خمس وعشر وربع ونص ساعة وساعة ينتظرون، أو يخرجون إلى المساجد الأخرى. إذا تأخر خطيبكم روح ابحث عن مساجد أخرى، فإن صلت المساجد كلها تصلون ظهرا، تصلون ظهرا. لكن ينبغي، بل يجب على المسؤولين في المسجد إذا تأخر، يعني أهل الحل في المسجد، كبار المسجد وأهمهم الغالب أن يكون الأساسي منهم المؤذن، إن كان لا يستطيع الخطبة يروح يشوف خطيب يجي يقول، لو تأخر يقول للجماعة يقول ترى الخطيب تأخر، افرض الخطيب مرض ما قدر يجي، افرض أنه نوب واحد ولا جاء ذا النائب، أو نوب واحد ونسي، أو نوب واحد والواحد راح المسجد ثاني، يقع هذا مرارا يعني. فهم لا يجوز أن يصلوا ظهرا، ولو صلوا ظهرا لا تصح منهم، ولا يجوز أن يصلوا جمعة، لو صلوا جمعة لا تصح منهم، إذن ينتظرون أو يخرجون يصلوا في المساجد الأخرى حتى يضيق عليهم الوقت فيصلونها ظهرا، ما عاد إذا ما في أمل، إذا ما في أمل أحد يجي يصلي بهم يتقدم واحد، وإن شاء الله لن يعدم المسلمون واحد يخطب، لو يجيهم رجال صالح بس يعظهم يذكرهم بالله، حيقدر يقول اتقوا الله، خوفوا من الله، ترى الموت قدامكم، ترى الدنيا ما هي بشيء يا جماعة، يا بس هذه الخطبة، ويقول بسم الله، ولا يقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تصلي عليه وسلم ويعظهم بما تقدم أو نحوه، ويجلس ثم يقوم الثاني ويعظهم إن شاء بمثله، ويتوكع على الله ويصلي، خلاص وش الخطبة؟ لازم تخطب الخطبة العصماء ساعة ولا ساعتين؟ نعم. ماشي. تفضل. آخر وقت التبكير هو دخول الخطيب، خلاص من جاء بعد دخول الخطيب فهو أغلقت الصحف التي تكتب المبكرين، طوت الملائكة الصحف وجلس تستمع الذكر، لا يعتبر مبكر، هذا بس حصل الواجب، ولذلك لا يحصل حتى البيضة ما يحصلها. الله المستعان. نعم أبشر شوي. يقول هل المريض وخاصة كبير السن تجب عليه صلاة الجمعة؟ المريض وكبير السن تجب عليهم صلاة الجمعة كغيرهم، ليس الكبر مانعا من وجوب الصلاة، إنما الكبر الذي يشق معه أن يذهب إلى الصلاة، لو واحد كبير ما يقدر يروح للصلاة أو يروح لكنه يتعب تعب شديد، وهكذا المرض، المرض ليس مانعا، إنما إذا كان يشق الذهاب أو يعجز عن الذهاب فإنه لا يذهب. فليس مطلق المرض ولا مطلق الكبر ما عذرا لسقوط صلاة الجمعة، إنما مثل ما تقدم في صلاة المريض وفصلنا من هو المريض الذي يسقط عنه القيام ويعذر بالأعذار الشرعية. تفضل. إذا انزعج يسأل، إذا انزعج من خطب المكيف فقام أثناء الخطبة ورفعه، هل يجوز؟ نعم لا بأس، لا بأس، لا بأس، أجل يذبح عمره يموت من البرد ولا يقوم، إذا هو بتطاقون بعض الناس يحب أنه يحب البرد، أنت وخر عن هالمكان، رح لزاوية أخرى، رح لمكان آخر. ولذلك ينبغي الإنسان إذا جاء يوم الجمعة قبل ما يبدأ بتكبيرة الصلاة تحية المسجد أو سنة الجمعة يلاحظ مكانه مناسب ولا ما هو مناسب، خاصة في موضوع التكييف، لأنه ممكن يطلع مريض، ممكن يشيلونه على النقالة بعد إذا صار ممن يتأثر بالبراد، وبخاصة أكثر الناس يأتون يوم الجمعة وقد اغتسلوا، أن جاي متسبح، خاصة توك متسبح وجسمك رطب ممكن أنك تمرض مرضا يعني قد يصير فيه يعني شديد عليك، فلذلك يعني انتبه لمكانك، انتبه لمكانك. نعم في شيء؟ حكم قول فلان مسكين ما له إلا الله، هل يعتبر صيانة للذات الإلهية؟ يقول ما حكم قول مسكين فلان مسكين ما له إلا الله، هل هي جائزة؟ ما فيها بأس، ما فيها بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا، فكونك تقول فلان مسكين يعني ضعيف، ما له إلا الله يعني ما أحد يساعده إلا رب العالمين، ما أحد يعطيه إلا رب العالمين، قد لا يجد من ينفق عليه، قد لا يجد من يعطيه اللقمة، قد لا يجد من يعطيه المال، فما له إلا الله، هذا معناه أنه مفتقر إلى الله عز وجل، وكلنا ذلك الرجل، فنحن مساكين ما لنا إلا رب العالمين، ونسأل الله أن يحشرنا من جملة المساكين. باقي أحد؟ تفضل. نعم. نعم الكلام على أنه الحركة هل هي مطلقة في خطبة الجمعة؟ لا، ينبغي لا يتحرك إلا للحاجة، بيروح يشرب موية، بيجيب له دارورة، والأفضل طبعا أن لا يفعل هذا، خلاص جيب له دارورة عندك، خاصة اللي عنده سكر أو دائما عنده جفاف وكذا يجيب دارورته معه، ولا يأخذها إلى المسجد يحطها معه قبل الخطبة حتى لا ينشغل عن الخطبة، لكن إذا احتاج إلى ذلك فعلها، إذا احتاج إلى ذلك فعله. والله السؤال الثاني، قصدك الدعاء اللي قال بعد الأذان نفسه، ما حكم الدعاء عند الإقامة؟ هذا مشروع، مشروع الدعاء عند الإقامة، لأنه من مواضع الدعاء الدعاء عند الإقامة، لكن لا ترفع يديك في هذا الدعاء، أنت استعد للصلاة وادعو بما تيسر لك، دعاء دعائين ثلاثة حتى لا تطيل، حتى تتفرغ للصلاة وتستعد للصلاة، لكن هذا الموضوع ليس فيه رفع اليدين، لأن لو كان خيرا لسبقونا إليه، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه رفع اليدين في هذا الموضع. وإن قال بعض الفقهاء من أصحابنا الحنابلة ورووه عن الإمام أحمد وعن بعض السلف أنه كان ربما رفع يديه بعد الإقامة، لكن الحجة في هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا ليس موضع رفع اليدين في الدعاء، هذا من المواضع التي يقال إن رفع اليدين فيها بدعة لا أصل لها، مثل رفع اليدين في الدعاء في الطواف، رفع اليدين في الدعاء أثناء السعي، رفع اليدين في الدعاء بين السجدتين، رفع اليدين في الدعاء في السجود، رفع اليدين في الدعاء بعد الركوع إلا في في في في القنوت فترفع الأيدي، وما أشبه ذلك. المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيها اليديك في الدعاء. لحظة بس. وأما سؤالك الثاني وهو أن بعض الناس إذا انتهى المؤذن من الإقامة يقولون لا إله إلا الله ويرفعون أصواتهم، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان مشتهر عند العامة عندنا ويفعلونه بكثرة، لكن تركه هو الذي ينبغي. أنت الآن اسكت واستمع إلى المقيم واستعد للصلاة، إلا إذا كان الإنسان يرى الترديد، يرى أنه يردد مع المؤذن، إذا كان يرى مشروعية هذا كما يردد مع المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد الله أشهد الله أشهد الله، أشهد الله، فيقول ذلك تبعا. أما فقط يقتصر على قول لا إله إلا الله بعد قول المؤذن في الإقامة لا إله إلا الله، نقول ترك ذلك هو الأفضل وهو الذي ينبغي، لأنه لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن قوم نتبع، ودائما احرص على الاتباع واترك ما سوى ذلك. فما يفعله كثير من الناس لا شك أنه ليس بحسن وليس له أصل في السنة، فينبغي تركه والله أعلم. تفضل تفضل منك أن تفضل الشيخ. جواثاء، جواثاء بالثاء، جواثاء إيه؟ يقولنا تبعد الآن عن الهفوف 17 كيلو متر تقريبا، لكنها مهجورة وفيها مسجد يقال إنه هو موضع مسجد جواثاء، مسجد مبني الآن. بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة، نعم، يعني هي من أوائل القرى التي أسلم أهلها في أوائل سنة الوفود، فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم وبدأوا يقيموا صلاة الجمعة. نعم، أركان الجمعة ولا أركان الخطبة؟ أركان خطبة الجمعة قالوا أربعة، المؤلف ذكر أربعة أركان: الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة أو الوصية بذكر الله أو الأمر بتقوى الله، والخامس قراءة آية من كتاب الله، وأضاف إليها بعض المتأخرين كما قلنا أن تكون موصولة بصلاة الجمعة وأن يرفع فيها صوته بحيث يسمعه الناس. نعم، تفضل يا أبو سامة. الدعاء بعد الطواف ما في دعاء بعد الطواف، ما في دعاء عند المقام، ما له أصل هذا الدعاء عند المقام، ما له أصل، فلذلك لا تدعو عند المقام، ادعو في سجودك في ركعتي الطواف، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بعض العلماء ذكر أن الدعاء عند المقام من مواضع الإجابة، لكن هذا ما له أصل في السنة، ما له أصل. الصحيح أن مواضع الدعاء في الحج ستة، مواضع الدعاء في الحج ستة، ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال: المواقف التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ستة، المواقف التي دعا ولا أقول رفع يديه، أقول دعا، هكذا ذكر ابن القيم. وبعض العلماء يخطئ فيقول المواقف التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ستة، وهذا خطأ، خطأ في العبارة. ولسنا الآن نتكلم عن مسألة رفع اليدين، فهذا موضعها موضع آخر، لكن لا تخطئ في النقل، لا تخطئ في النقل لا عن ابن القيم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الحج ستة، هذا خطأ، لكن قل المواضع التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء ستة، ستة، وليس معنى وقف يعني قام واقف، إنما الكلام أنه دعا، سواء دعا جالسا كما في عرفات دعا جالسا على ناقته، أو دعا قائما كما في على الصفا والمروة وبين الجمار. طيب ما هي هذه الستة؟ الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث في عرفات، والرابع عند المشعر الحرام في صبيحة مزدلفة، والخامس بعد رمي الجمرة الأولى، والسادس بعد رمي الجمرة الثانية. هذه ستة مواضع ومواقف للدعاء ذكرها ابن القيم، وحرفها بعض العلماء فقالوا رفع يديه كما ذكر الصنعاني في منسكه وذكره غيره. فينبغي التنبه للفرق بين الأمرين وعدم النسبة الخاطئة لا لابن القيم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يرفع يديه؟ نقول ارفع يديك في المواضع الستة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في عرفات أنه رفع يديه، وثبت عنه في الجمرات أنه رفع يديه، هذه المواضع الثلاثة ثبت فيها رفع اليدين. أما في المشعر لم يرد رفع اليدين، فهي محتملة، والأولى رفع اليدين لتعليلات وأدلة ليس هذا موضع بسطها. وعلى الصفا والمروة هل رفع يديه؟ لم يرد رفع اليدين على الصفا ولا على المروة في الدعاء، لكن هل يرفع أو لا يرفع؟ نقول الأولى أن يرفع لدلائل ليس هذا موضع ذكرها الآن. فالخلاصة أن الثابت رفع اليدين في هذا الدعاء في ثلاثة مواضع، أما الثلاثة الأخرى لم يرد فيها فيما أعلم رفع لليدين في الدعاء. لكن الحكم الفقهي هل يرفع أو لا يرفع؟ نقول الحكم الفقهي أنه يرفع في الستة، لكن لا تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث، فإنها أحاديث لا أصل لها. أن تقول رفع يديه على الصفا يدعو، ورفع يديه على المرأة يدعو، على المروة يدعو، ورفع يديه في المشعر الحرام يدعو، هذه ليست أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست أحاديث لا تنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مسألة محتملة. ولكن الرفع فقها حسن، حسن لوروده يعني موضع ذكرها. وبعض الفقهاء وبعض المحدثين استدل بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وعند غيره أيضا رواه، استدل به البيهقي وأظن ابن خزيمة وجماعة من أهل الحديث وبعض الفقهاء على رفع يدين على الصفا والمروة في السعي، وهذا استدلال غير صحيح، يعني ليس صحيحا على الإطلاق، استأنس به استئناسا فقط، وذلك الحديث لم يكن لا ولا في عمرة ولم يكن في سعي أصلا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت وحطم الأصنام ثم خرج فصعد على الصفا ودعا أصنعوا عليه ورفع يديه يدعو، لم يكن لا في حج ولا في عمرة ولا في سعي، إنما مجرد دعاء. فانتبه، الاستدلال أمره خطير وليس باليسير، كثير يستدلون بأدلة لا دلالة على الموضوع، لكن يستأنس به استئناسا في دلالة، لكن يستأنس مجموع عدة أشياء ذكرناها في موضع آخر. وأنا كنت كتبت قديما كتاب في هذه المسألة لكنه يعني تركت إكماله، وهذا شيء قديم كتبناه. طيب نرجع إلى السؤال، هذا سؤالك ولا ما هو السؤال؟ إذا دخل المسجد الحرام للعمرة هل يرفع يديه ويدعو لا، لا يرفع يديه ولا يدعو، هذا لا أصل له، ما له أصل في السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال جابر إنما يفعله اليهود. لكن جاء عن بعض السلف وجاء عن عمر الدعاء في هذا الموضع من غير رفع أنه يقول السلام منك السلام يا ربنا بالسلام، فإن قاله وهو يمشي فلا بأس، وإن كان أنا أقول تركه أولى، لأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. مثل زيادة البسملة في الطواف، كثير من الفقهاء يقول بسم الله والله أكبر في بداية بسم الله والله، نحن نقول الصواب أن الأفضل وأن السنة أن لا تقول بسم الله في هذا الموضع وتكتفي بالتكبير، هكذا رواه ابن عباس كما في البخاري. يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أنه قال بسم الله في الطواف، إنما ورد هذا بإسناد صحيح عن ابن عمر الرزاق والطبراني أن ابن عمر كان يقول بسم الله، من زيادات ابن عمر. غيرت بين سلم وهدي ابن عمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، ليس هذا لا فزادها من عند زاد في التلبية وزاد في التشهد في الصلاة وزاد هنا، وهذه الزيادات تركها هو الأفضل وهو السنة، ويكتب الإنسان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. استطردنا شوي للحج وفيه فائدة، وإن لم يكن هذا موضع الكلام لكن استطراد، لكن عسى الله أن ينفع به. باقي أحد هنا؟ ما طيب نرجع. ها عندك شيء كثير؟ عطنا لحظة واحدة ثم نرجع لك. أيوة إيش بلاهم اليوم؟ فصل الحذائين وجالس سواء في السيارة أو في غير السيارة، هل هو منهي عنه؟ قل لا، المنهي عنه المشي، المشي في نعل واحدة، وليس المنهي عنه إحدى القدمين وأنت جالس السيارة. السيارة. نعم. انقطع صوت الإمام أثناء صلاة الجمعة عن المأمومين فما الذي يترتب على المأمومين؟ يقول إذا انقطع صوت الميكروفونات جماعة اللي مثلا موضع لا يسمعون الإمام، لا يمكن أن يسمعوا الإمام، فماذا يصنعون؟ يقول الفقهاء الإمام جمعة، ولو في هذه الحالة أن يقدم أحدهم فيصلي بهم، يصلون فرادى، أو يتقدم واحد من بهم الجمعة، وإن لم يدركوا الركعة الأولى لم يركعوا الركوع الأول، فالجمهور يكملونها ظهرا أربعا أربعا، وعلى مذهب الحنفية يكملونها جمعة، لأنه يرون أنه تدرك الجمعة بإدراك أي جزء منها، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله الأسبوع القادم. نرجع هنا ثم نجيك. سم هذا الولد الأول أخو والثاني هذا أخي، يقول أنا أهديت لأخي جوالا والآن اشتريت جوال أفضل منه، فهل لي مثلا أقول خذه أفضل وأخذ القديم؟ هو ظاهر النص أنه لا، أنه لا تأخذ إلا لو جاك هو وقال لك خذ القديم وعتني ذا الجديد، فيجوز لحديث الأنبجانية، لحديث الأنبجانية. وقد يقال إنه يجوز أيضا لحديث الأنبجانية مدام أنها مبادلة وليس ليس رجوعا في الهبة، إنما هو تعويض له أفضل منها، قد يقال بجواز في هذه الصورة لحديث الإنبجانية الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا لما أهداه أبو جهم الإنبجانية فعرضت له في صلاته وكانت لها أعلام، فقال اذهبوا بإنبجانية هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيتي، فمدام في تعويض يجوز. لكن حديث الإنبجانية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعادها، فهل يجوز أنك أنت تعرض عليه لمصلحته؟ طبعا جاء النهي عن العود في الهبة حتى بالشراء، حتى بالشراء، لكن إذا كان في مصلحة له قد يقال بالجواز لحديث المجانية، لكن لا أجزم به إلا إذا كان من الشخص المهدى إليه فيجوز كما في حديث المجانية. أما إذا كان الأب فيجوز، لأن الأب له أن يعود في هبة الله عنهما، استثناء الوالد يعود في هبته لولده. نعم يا شيخ. قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين اليماني والأسود، هل هو دعاء؟ نعم هو دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين الركنين، فقيل يختم به الشوط وقيل يكرره بين الركنين، والأمر واسع، إما أن تكرره أو أن تختم به. موضع إيش؟ قد يقال بأنه موضع سابع، وقد يقال لا، لأنه كل الطواف موضع دعاء حقيقة، لكنه هل يضم إلى المواقف الستة؟ هو المواقف الستة يقصدون بها أنه بقي يدعو دعاء عاما وكثيرا، يعني حتى كان ابن عمر يعني يدعو بدعاء يشبه طوله قراءة سورة البقرة، وإن كان الحقيقة أنا يعني لا يظهر لي أن هذا من السنة الإطالة الشديدة، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل ابن عمر، لعل هذا من زيادات ابن عمر كان يطيل هذه الإطالة، لكن يدعو دعاء لا بأس به وقد يطيله، لكن الكلام على كسورة البقرة يعني يقعد يمكن ساعتين ولا ساعة ونص، هذا يعني في مشقة الحقيقة، والله أعلم. يتأمل هذا، لكن الظاهر أن قصدهم بالست، طبعا هي هو كلام ابن القيم، يعني قصده بالست، وإلا يعني في مواضع أخرى قد تكون مواضع دعاء ما ذكرها، مثل أثناء الطواف، أثناء السعي، هذه كلها ما ذكرت، وهي مواضع للدعاء أيضا. وأنت أشرت إلى حديث، أظن حديث السائب، هو حديث السائب ابن يزيد أو عبد الله بن السائب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. نعم، عندك شيء يا محمد؟ هل يصلي تحية المسجد والإمام يخطب؟ نعم، يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، لكن يختصرها، يتجوز فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف هذا؟ أثناء الخطبة يعني؟ لا ينبغي استعمال الجوال ولا غير الجوال للتصوير أثناء خطبة الجمعة، انشغل بالخطبة إلا واحد للحاجة، مثل واحد نفسه مطالب أنه يصور هذه الخطبة، لكن نقول هيا أدواتك وكاميراتك وأشيائك وضبطها عشان خلاص ما عاد تنشغل، إلا إذا اضطر الإنسان أثناء الخطبة، إذا اضطر أو يحتاج هذا الذي يعني لا بد منه ما فيه من المصلحة العامة فلا بأس إن شاء الله، لكن يتهيأ ويرتب وضعه قبل بداية الخطبة. خلاص؟ من مس الحصى فقد لغى، هذا يدل على المنع من العبث أثناء خطبة الجمعة، ويشمل كل عبث، كل عبث فهو منهي عنه. يقول يسأل عن من عنده تذكرة انتظار وخرج إلى المطار ينتظر أنه يلقى له حجز مؤكد، هل له أن يترخص المطار خارج البلد؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان يقول أنا مسافر مسافر وقاعد في المطار قاعد ماني راجع، أبنتظر بعد ساعة ساعتين إلى الليل إلى بكرة، متى ما لقيت طرت، فهذا له أن يترخص برخص السفر، لأنه قد شرع في السفر حقيقة، وينتظر الباص يجي يشيله، بس ينتظر الطيارة تجي تشيله. أما إذا كان يقول بروح فيه طيارة الساعة 5، إن تيسرت ولا رجعت في طيارة بكرة الساعة 5 بحجز عليها تأكد، فهذا لا يترخص لأنه لم يشرع في السفر حقيقة، ولم يجزم بالسفر، لأن السفر يحتاج إلى قصد، فهذا لم يقصد إلى الآن، إنما إيش؟ متردد في السفر، هل يسافر إن وجد وإلا. فهذا هو التفصيل في مثل هذه المسألة، والله أعلم. خلصنا يا شيخ؟ نعم. حكم صلاة الخوف ليس مشروعية، لا حكم هذه واجبة أو سنة. ما حكم صلاة الخوف بالصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي رخصة، هي رخصة، فلو صلى بالصفة المعتادة صحت، لكن إذا عجز عن الصفة المعتادة صارت عزيمة، نقول يلزمك أن تصلي بأي صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة المسايفة صارت عزيمة ما تصير رخصة، وضح لك؟ فهي رخصة عند القدرة عليها مع غيرها، وتكون هي الأفضل، هي الأفضل، لكن إذا لم يستطع إلا هي فتكون عزيمة، والله أعلم. النظر إلى الإمام وهو يخطب في خطبة الجمعة هو الأفضل، وهو السنة أن تنظر إلى الإمام، بل جاء عن الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يتحلقون ويجتمعون على الإمام، فهذا هو الأفضل، لأن النظر للإمام مؤثر ويجعلك تتابع معه، فهو السنة، فهو السنة، بخلاف اللي يتلهأ قاعد يناظر يمين يسار ناظر تحت يلعب بالفرشة، هذا من اللغو، اللعب بالفرشة مثل مس الحصى. على كل حال سهل، بس الأفضل أن تنظر إلى الخطيب، الأفضل هو النظر إلى الخطيب يوم الجمعة. خلصنا يا جماعة؟ نعم. شيء ونعمة بالله، ما في بش، ما في بس، طيب كلمة طيبة، لا شك أنه نعمة بالله عز وجل. نعم. قول الناس الهدية لا ترد ولا تستبدل أو ولا تباع، هل هو حديث أو أثر؟ لا، لا حديث ولا أثر ولا غير، إنما هو كلام الناس، هو كلام بعضه صواب وبعضه خطأ، فقول الهدية لا ترد هذا حسن، لأن ليس من السنة أن ترد الهدية إلا إذا كانت الهدية محرمة كالرشاوي، وقولهم لا تباع هذا غير صحيح، وقول بعضهم يزيد ولا تهدى هذا غير صحيح، الهدية إذا ملكتها لك أن تبيعها ولك أن تهديها، لكن قد يقال أن من الأدب أنك يعني لا تظهر هذا لمن أهداك، لأنه كان يشعر أنك مستهين بالهدية، فبالعكس من الأفضل أنك تظهر له أنك تلبسها إذا هي ثوب أو تستعملها إذا هي شيء يستعمل، حتى يحمدك، حتى يفرح بهذا ويسعد بهذا، لأن أصل الهدية يراد بها المحبة، قال عليه السلام كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد، قال تهادوا تحابوا، وهذا حديث جيد الإسناد، فالغرض منها المحبة، فكونك تبيعها وهي يدري، لكن لو استخدمتها أو الرجل خلاص راح وانت ما عاد تحتاج لها أو كانت غير مناسبة لك، أحيانا بعض الناس يهدونك هدايا لا تناسبك أبدا، يعني أبدا، فوش تسوي بها؟ تتلفها؟ تضيع عليك؟ حتى ذهب ماليتها؟ لا، أبيعها ولا أهدها لمن يحتاج إليها، والله أعلم. جميل، هذا جميل، شيء، وقام واحد وقراها. جيد، هذه حيلة جيدة يذكرها أبو محمد، يقول أنه يعني بعض الخطباء وقد وقعت، يعني يقول في مسجد أنا حضرته أنه يضع خطبة في مكان عند المنبر مناسب، يعني في الدالوب اللي في عند المنبر أو في، ويكون يعني أمه يعلم فيها المؤذن أو، فيقول في أحد المساجد كلموه قالوا وينك، قال والله أنا لا أستطيع الحضور الآن، لا عنده عذر، قال لكن فيه خطبة موجودة في المكان الفلاني خذوها وخلوا واحد يخطب فيها. فيقول فعلا قام واحد من الجماعة وخذ الخطبة وخطب بالناس. هذه والله حيلة جميلة، يعني تضع لك في المنبر أو في الدالوب اللي عند الإمام وتعطي خبر للمؤذن في أي مكان مناسب، في أي مكان مناسب يعني. بارك الله في الجميع، اللهم